شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها Thank you.

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا Yeah.